بمناسبة الذكرى الخامسة لزيارة القائد العليم كيم جونغ إل التاريخية إلى سيبيريا ومنطقة شرق الأقصى في روسيا الاتحادية، وقمت فعاليات عرض صورته في محطة بوريا الكهرمائية ومحطة بوريا للكتار بروسيا يوم 18 من هذا الشهر. شاركت فيها شخصيات حكومة مقاطعة أمورو وحي بوريا ومحطة بوريا الكهرمائية ومحطة بوريا للكتار والجماهير في روسيا، إلاوة على مواطفي متمادية بلادنا. وضع المشاركون أولا صلاة الزهور وباقاتها أمام نصب العلامة التذكارية المنقوش عليه خط بيد القائد العليم والمبني في محطة بوريا الكهرمائية، ولوت آثاره التاريخية في محطة بوريا للكتار وسلموا عليهما بمحابة. ثم أردت صورة القائد العليم كيم جونغ إل في مشاهدة المنظر العام لمحطة بوريا الكهرمائية، وكذلك صورته في تفقد المحطة الكهرمائية ذاتية وسط تصفيق الحر للمشاركين في الغرفة ومبنى محطة الكتار اللتين تراهما القائد العليم. هذا ونفس اليوم أقيمت في الوحدات المعنية الفعاليات المشتركة الكورية الروسية مثل حفلة كرس الأشجار التذكارية ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية والفنون الجميلة لبلادنا بمناسبة الذكرى الخامسة لزيارة القائد العليم كيم جونغ إل إلى محطة بوريا الكهرمائية ومحطة بوريا للكتار.